العفو أعم من المغفرة. وقد صفة القدرة لله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل فعل، والذين يؤمنون بذلك يجب أن تتمثل فيهم صفة العفو. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات، ادفع بالتي أحسن. والله تعالى تحبون يغفر الله لكم، دعاؤنا العفو. شاب يقول فلما عفوت ولم أعقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. ولكن يا قدر شيخ الإسلام قبل ذلك، إحنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الطلقة عفى عنهم. هذا التمثل الحقيقي في معرفة وإيمان بأسماء الله وصفاته. تأمل واقع الصحابة، تأمل واقع التابعين، تأمل سيدنا أحمد حين أوذي وسجن عفى عن كل من ظلم، تأمل واقع ابن تيمية رحمه تعالى حين أوذي وسجن وأفتي بقتله وحين تعافى قال ما تريد أن أصنع بهؤلاء، عفى عنهم. عفوا معه القدرة أيضا، لأنه يستطيع أن يفتي السلطان بقتله. وهذا ناتج عن نقاوة القلوب أولا، ناتج عن نقاوة القلوب. الأمر الثاني ناتج عن معرفة الدنيا وحقيقتها وتقلبها. الأمر الثالث ناتج عن حقيقة الإيمان والإمعان في أسماء الله وصفاته. الأمر الرابع ناتج أيضا عن مراعاة باب المصالح و المفاسد. وقوله جل وعلا وليعفو، هذا امر من الله جل وعلا بالعفو. قد نزلت هذه الايه في ابي بكر الصديق حين حلف على الا يظلم على مصلح وهو بدري، وهو ابن خالد ابي بكر الصديق، وكان رجلا معدما فقيرا يعيش على نفقة ابي بكر الصديق. وفي نفس الوقت كان له غلطة ومتابعة لرأس المنافقين عبد الله بن ابي في وشايته وقصد عائشة بالابن. حين علم ابو بكر بذلك انه يسعى لاستنارة الفتنة قال والله انه انفق عليها، انفق عليه وابن خالتي وفرس يجاوب عن المنافقين ضد ابنتي وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف ابو بكر الا ينفق عليه، فانزل الله وليعفو وليصفحوا. الا تحبون ان يرضى الله؟ حب يغفر الله لبعض نفق عليه، امتثال ومسارعه لامر الله جل وعلا. وليصفحوا أن يتجاوزوا. ودخل الله تعالى في صفات المؤمنين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبقدر ما تعفو بقدر ما تجاوز الناس عن هفواتك، بقدر ما تعفو تتقاطعيا الناس يتجاوزون عن هفواتك، وبقدر ما تشتغل بتوخير هفوات الناس والنكاية بهم ومطاردهم في أقوالهم وأفعالهم، بقدر ما يتبع الناس ذلك منك. وحين تعرف قدر العفو والصبر عن العباد.